صغيرة، فيدعو لهما بالرحمة ويذكر معروفهما العظيم وإحسانهما الجليل عليه وهو صغير، كما ربياني صغيرا. فكانت تقول هي: رحمك الله كما بررتني كبيرا. وهذه أمه تشهد له ببرها وإحسانه إليها وقيامه بحقها، وتدعو له بالرحمة. قال: فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله في كل دخول وخروج على أمه، يلقي السلام كاملا ويدعو بهذه الدعوة في كل دخول وفي كل خروج، وهذا كله من بره وإحسانه بأمه ورعايته لهذا المقام العظيم الذي دعا إليه رب العالمين تبارك وتعالى. فالشاهد أن هذه قصة عظيمة جدا عن أبي هريرة رضي الله عنه في بره بأمه، وسيأتي كما ذكرت أمثلة أخرى عديدة تبين بره وما كان عليه من لطف وإحسان ومعروف ورعاية وقيام بحقوق والدته، سيأتي أمثلة ونماذج أخرى عند المصنف رحمه الله تعالى. هذا الحديث نبه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه للأدب المفرد أن سنده ضعيف، قال في سنده: سعيد بن أبي هلال كان اختلط، لكن الحديث جاء أو هذا الأثر جاء من طرق أخرى، منها الطريق الذي سيأتي بعد الأثر القادم، يعني برقم 14 سيأتي هذا الأثر من طريق موسى بن يعقوب عن أبي حازم، وحسن الشيخ الألباني إسناده، فضعف هذه الطريق لا يؤثر لأنه جاء من طريق أخرى بسند ثابت، فهي إذن قصة ثابتة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهي تكشف عن حال كريمة وبر عظيم وإحسان عظيم من أبي هريرة رضي الله عنه بأمه رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين.